السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول في هذه الحصة الدرس الخامس من الوحدة الثانية، عنوان درسنا العاطفة في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 62. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم العاطفة، تعداد جوانب العاطفة، توضيح منهج الإسلام في إدارة العواطف، ذكر أمثلة على عناية الإسلام بالعاطفة، الحرص على ضبط العاطفة وفق توجيهات الإسلام. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الإسلام حرص على الموازنة بين حاجات الإنسان الجسدية اللي هي زي الطعام والشراب واللباس والزواج، والحاجات الروحية اللي هي العبادة والتعبد والخضوع الإله، والحاجات العقلية اللي هي بالعلم والتفكر والتأمل والتدبر وهذه الأمور. إذا الإسلام حريص على الموازنة بين حاجات الإنسان الجسدية والروحية والعقلية، وضح ذلك أو فسر. أو ممكن يجينا السؤال: واحدة من هذه الأمور تدل على حرص الإسلام على الموازنة بين حاجات الإنسان الجسدية والروحية والعقلية، اختارها، اختر الإجابة الصحيحة. الإجابة طبعا أن الإسلام رعى كل حاجة من هذه الحاجات، اهتم فيها ورعاها. أيضا أقر الإسلام توجيهات وضوابط تسهم في إشباع هذه الحاجات أو في إشباع جوانب هذه الحاجات وتنظيم أولوياتها. أتدبر وأستنبط. أتدبر قول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ثم أستنبط حرص الإسلام على الوفاء بحاجات الإنسان. الآية من قصة قارون في سورة القصص. الآية الكريمة تدعو الإنسان إلى أن يوازن في إشباع حاجات الجسد في الدنيا، وأن يضبطها فيبتعد عن الإفساد، وأن يلبي حاجات الروح بالعبادة، وأن لا يغفل دور العقل لتحقيق ذلك. يعني ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، النعم اللي الله أنعم فيها عليك استثمرها فيما يفيدك في الآخرة، يعني استثمرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا، في لك حصة في الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يعني هذا المال الذي أعطاك الله تعالى إياه، هذا المال اللي الله منحك إياه، شو تسوي فيه؟ استثمره فيما ينفعك في الآخرة عن طريق الزكاة والصدقة، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا، كل واشرب والبس وكذا وأنفق بالحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك، زي ما الله أحسن إليك أنت أيضا يجب أن تحسن في حق الله عز وجل وفي حق الناس، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تستخدم مثلا هذا المال فيما يغضب الله، أو لا تستخدم هذا العلم فيما يغضب الله، أو لا تستخدم هذه العين فيما يغضب الله، وهكذا. إن الله لا يحب المفسدين. إذن سنتعلم في هذا الدرس العاطفة في الإسلام، مفهوم العاطفة، جوانب العاطفة اللي هي المشاعر، الانفعالات، الميول والرغبات والاتجاهات، وسنتعرف أيضا منهج الإسلام في إدارة العواطف، اللي هو منهج الإسلام في يتلخص في ثلاث نقاط: التعبير عن العواطف الإيجابية، التوازن في العاطفة، ضبط العاطفة. أعزائي الطلبة، إذا الإسلام اعتنى بالعاطفة وجهها وضبطها ضمن حدود الشريعة الإسلامية. ما هي العاطفة؟ العاطفة مفهوم العاطفة هو حالة الإنسان النفسية التي تعبر عن مشاعره وانفعالاته وميوله ورغباته واتجاهاته. إذن لما بشوف كلمة حالة الإنسان النفسية أو حالة الإنسان أو حالة أو كلمة النفسية، أعرف إنه الموضوع بحكي إيش عن العاطفة أو المشاعر، هاي كلمات مفتاحية في الإجابة. إذا شفتهم بأي خيار ضع دائرة، بعرف إنه هذا المقصود فيه إيش؟ العاطفة هي حالة الإنسان النفسية التي تعبر عن مشاعره وانفعالاته وميوله ورغباته واتجاهاته. أفكر، هل يؤثر العقل في عاطفة الإنسان؟ هل يمكن العقل يؤثر في العاطفة؟ نعم، يمكن العقل يؤثر في العاطفة أحيانا. ثانيا جوانب العاطفة في الإسلام. عاطفة الإنسان لها عدد من الجوانب، من هذه الجوانب المشاعر. شو المقصود بالمشاعر؟ المشاعر أحاسيس الإنسان المختلفة، أحاسيس الإنسان المختلفة تسمى مشاعر. من أحاسيس الإنسان أو من مشاعر الإنسان الحب والبغض، الحب والبغض، تحب شيء أو تبغض شيء، تحب شيء أو تكره شيء. الحب يكون لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللوالدين وللأسرة ولجميع الناس ولكل ما يرتبط بالدين من شعائر وعبادات. إذن هذه أو في هذه الاتجاهات يصرف الحب، الحب لله، الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، الحب للوالدين، للأسرة، لجميع الناس، لكل ما يرتبط بالدين من شعائر ومن عبادات، مثل حب القرآن، حب الصلاة، حب الصيام، حب الأعمال الصالحة باختصار. أما البغض فالبغض يكون للأمور التي تغضب الله، للمعاصي، للشرك، لكل ما يؤدي إليها. فنحن نبغض الشرك ونبغض المعاصي ونبغض ما يؤدي إلى هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذا الشرك. نبغض بمعنى نكره. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الآية الكريمة تدل على شو؟ دلت الآية على أنه من جوانب العاطفة في الإسلام المشاعر، من جوانب عاطفة الإنسان المشاعر. أيضا البغض أحيانا يكون للأفعال السيئة دون أن نبغض من يفعلها. فنحن لا نبغض شارب الخمر كشخص كفلان سين صاد، لكننا نبغض ما يفعله هذا الإنسان، نبغض شربه للخمر. لأنه ممكن هذا الإنسان يتوب ويصير أفضل منا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا إن تاب وإن بدل وإن غير. فلا نبغضه كشخص وإنما نبغض فعله الذي يفعله. إذن هذا أول جانب من جوانب المشاعر أو أول إحساس من الأحاسيس التي تندرج تحت المشاعر، الحب والبغض. ثانيا الرحمة والغلظة. الرحمة تؤثر في الآخرين، ومن نتائج الرحمة أنها تؤدي إلى أن نكسب الناس. الله سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لرحمته وعطفه على من حوله، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية الكريمة دلالتها أثنى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمته وعطف على من حوله. وإذا شفنا هذا الخيار في ضع دائرة بنحط عليه، وإذا كان في خيارات الرحمة، الغلظة، المشاعر أو الأحاسيس أو كذا، فبنحط مباشرة الرحمة والغلظة، الرحمة والغلظة. أعزائي الطلبة، سيدنا أبو بكر الصديق هذا الصحابي الجليل كان إنسانا رقيق القلب، وكان إنسانا هينا لينا، اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عطوفا، كان رحيما بالناس من حوله، لذلك مدحه الله تعالى في هذه الآية الكريمة. وكذلك الصحابة الأجلاء اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر قسوة القلب على بعض الناس وأنكر الغلظة على بعض الناس. في يوم من الأيام لما جاءه رجل من أهل البادية، فرأى هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال هذا الرجل متعجبا: يعني أتقبلون أبناءكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال هذا الرجل: إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت منهم واحدا، عندي 10 أولاد ما عمري قبلت واحد فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني شو أعمل لك إذا كان الله سبحانه وتعالى نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قسوة القلب وغلظته، أو يدل على الرحمة والغلظة. أيضا أعزائي الطلبة، الإسلام دعا إلى الرحمة حتى مع الحيوانات، حتى عندما نذبح الحيوانات في المناسبات المختلفة، سواء في عيد الأضحى أو في غيره، يجب أن نكون متخلقين بخلق الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يعني كل موضوع مش عذاب، كل موضوع بسرعة حتى لا يتعذب هذا الحيوان. أما والله السكين مش ماضية ورايحة جاي على رقبة هذا الخروف أو هذه الدجاجة أو هاي كذا، فمات 100 مرة قبل ما تطلع روحه. فبالتالي الإسلام أرشدنا إلى أن نمارس الرحمة عند ذبح الحيوان، لأنه إحنا نذبح الحيوانات بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يستمر النسل وحتى يستمر بقاء النوع الإنساني، لأنه الإنسان ما بينفع يأكل فقط نوع معين من الطعام، يصير في عنده مشاكل صحية، فبالتالي هو بحاجة إلى البروتينات، بحاجة إلى النشويات، بحاجة إلى أنواع الطعام المختلفة والفيتامينات والمعادن المختلفة. أيضا من جوانب العاطفة في الإنسان جانب الانفعالات. الانفعالات يتمثل في ردود أفعال الإنسان تجاه نفسه، تجاه المواقف، تجاه أقوال الآخرين وأفعال الآخرين، هذه هي الانفعالات. من الأمثلة على الانفعالات الندم. الندم واحد من الانفعالات. الندم يعد الندم يعني إحساسا أو ضمن مشاعر الانفعالات، صح ولا خطأ؟ صح. الندم، ما هو الندم؟ الندم حالة انفعالية تنشأ من شعور الإنسان بالخطأ والذنب على فعل لم يدرك ما فيه من ضرر، أو على فعل نعم لم يدرك ما فيه من ضرر. إذن هذا تعريف الندم، حالة انفعالية. إذا شفنا كلمة حالة انفعالية معناته نعرف أنه هذا تعريف الندم. تنشأ من شعور الإنسان بالخطأ والذنب، شعور الإنسان بالخطأ والذنب ندم، على فعل لم يدرك ما فيه من ضرر، فعل شيئا وما كان عارف أنه في هذا الفعل في ضرر، بعدين فهم أنه الموضوع فيه إيش ضرر، فيشعر الإنسان بشعور، هذا الشعور يسمى الندم، يعني يا ريت يرجع فيه الوقت وما أفعل هذا الفعل اللي فعلته. الندم نوعين، إما أن يكون الندم إيجابي مثل الندم على فعل المعصية، مثل الندم على الإساءة للآخرين، بالتالي الإنسان في هذه أو عند هذا عند الشعور بالندم الإيجابي يتمنى أنه، لأن لو كان بإمكانه أن لا يعود إلى الذنب، أو أنه ياريت أنه ما فعل هذا الذنب، ويقرر أنه في المستقبل لن يفعل هذا الذنب مرة أخرى. وقد يكون الندم سلبي. الندم السلبي اللي بيشعر الإنسان معه باليأس، أو يشعر الإنسان بتأنيب الضمير وبدون أن يفعل أي شيء، إذن يشعر صاحبه باليأس وتأنيب الضمير، فيعني الإنسان يصبح في حالة سيئة، في حالة شعور سيء. الإسلام أعزائي الطلبة دعانا إلى أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا في مختلف الأحوال، يجب علينا أن نراجع أنفسنا. قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الآية دلالتها أن الإسلام دعا الإنسان إلى محاسبة النفس ومراجعتها في مختلف الأحوال. أيضا الإسلام نهانا عن الإفراط في الإحساس بالندامة، أن الواحد ما يتجاوز الحد في الإحساس بالندم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط من رحمة الله أن الواحد يشعر باليأس، الله مش رح يرحمني، الله مش رح يغفر لي، هذا معنى القنوط. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دلالة هذه الآية أن الإسلام نهى عن الإفراط في الإحساس بالندامة. من الأمثلة على الانفعالات أيضا الحلم والغضب. الإسلام حث الإنسان على الترفع عن أخطاء الآخرين والعفو عن المسيئين. واحد أخطأ في حقك، واحد أساء في حقك، ترفع عن رد الإساءة بمثلها، أو ترفع أيضا عن إيقاع الضرر بهذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم صوب أفهام الناس في اعتبار قوة الإنسان. الناس بيعتقدوا أنه القوي اللي بيقدر يبطح الناس ويصرعهم وبينتصر عليهم عند النزال وعند العراك وعند الطوش وعند الكذا. هذا موجود في أفهام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح هذا المفهوم فقال: ليس الشديد بالسرعة. السرعة يعني إيش؟ الإنسان اللي بيغلب الناس وبصارعهم وبيصرعهم وبينتصر عليهم. ليس الشديد بالسرعة، الشديد بمعنى القوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد القوي الحقيقي الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الحقيقي اللي بضبط أعصابه في لحظة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا الجانب. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، لو واحد سبه، لو واحد شتمه، لو واحد أذى، ما كان النبي يغضب لنفسه، كان يقابل هذه الإساءة بالحلم ويقابل هذه الإساءة بالعفو. طيب متى كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا تمت مخالفة لأمر من أوامر الدين. إذا انتهك إنسان أمرا من المحرمات أو أمرا مخالفا للدين، فعل أمرا مخالفا للدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يغضب. الله سبحانه وتعالى أعزائي الطلبة أثنى على المتصفين بخلق الحلم، فقال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الذي يكظم غيظه، يعني واحد سبه هو قادر أنه يرجع له المسب أضعاف، واحد ضربه قادر أنه يضربه أضعاف، لكنه إيش؟ يكظم غيظه، يضبط نفسه، لا يتهور في التصرف، ويتصف بالحلم، يتصف بالحلم. إذا دلالة الآية أثنى الله تعالى على المتصفين بالحلم، أو الحلم والغضب. ثالثا، الفرح والحزن. الفرح والحزن حالتان طبيعيتان تعرضان للإنسان عند حصول أمر محبوب أو أمر مكروه، يحدث مع الإنسان إذا صار عنده أمر محبوب أو أمر مكروه. الإنسان يفرح بعمل الطاعات، ويفرح الإنسان إذا حصل معه أمر يسعده وأمر يسره، مثل انتصار المؤمنين في معركة، مثل تحقيق إنجاز معين، يعني هذه الأمور تفرح الإنسان. الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بالفرح يوم القيامة، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أيضا قد يصاب الإنسان مش بس بالفرح، قد يصاب الإنسان بالحزن، قد يعرض للإنسان الحزن ويحزن الإنسان على مصيبة حدثت معه، كأن مثلا يفقد أحد أقاربه، أحد أصحابه، يتعرض واحد من أصحابه من أقاربه إلى شيء ما، شيء سيء، فيحزن على هذه الحالة التي وقعت بقريبه أو بصاحبه. طيب ما هو التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف؟ أو ما هو التصرف الصحيح إذا عرض للإنسان حزن؟ التصرف الصحيح أن لا يستسلم الإنسان لأحزانه، لا يجب الإنسان أن يستسلم للأحزان، وإنما يجب أن يسلم أمره لله تعالى وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. إذن يجب على الإنسان أن يسلم أمره لله، أن يحتسب أجره عند الله. الدليل قول الله تعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستسلم للأحزان، وإنما يسلم أمره لله تعالى ويحتسب أجره عند ربه. هذه دلالة الآية. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الجانب. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المحن والشدائد التي حدثت معه، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على فقد الأحبة، كما صبر على فقد ابنه إبراهيم. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن لوفاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. دلالة الحديث صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المحن والشدائد لما توفي ابنه إبراهيم. الجانب الثالث الميول والرغبات. الميول والرغبات تعبر عن الاختيارات التي يتحرك الفرد بإرادته لتحقيقها من بين الحاجات المختلفة في الحياة، يسعى لتحقيق هذه الميول وهذه الرغبات لأنها تجلب له الرضا والسعادة. هذه الميول أو هذه الرغبات أو لنقل هذه الاختيارات منها ما قيده الإسلام وضبطه وفق مبادئه، فدعا إلى الإيجاب منها ونبذ السلب منها. لذلك قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا الله قال هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام يجب عليك أن تلتزم بأمر الله، وما بصير إيش بدي أفكر في الموضوع أو لا بدي شوي يجب أن تلتزم بما أمر الله تعالى به. إذن هذا النوع الأول من الاختيارات، ما قيده الإسلام وضبطه بمبادئه فدعا إلى الإيجاب منه ونبذ السلبية منه. النوع الثاني من هذه الميول ومن هذه الرغبات ما يكون للإنسان فيه مطلق الحرية في أن يفعله، أن يميل إليه أو أن يبتعد عنه، أن يرغب عنه. لماذا؟ أن هذه الميول هذه الرغبات لم يرد فيها نص شرعي على وجوبها أو على تحريمها. من الأمثلة على يعني الأمور التي يعني تعتبر من الميول والرغبات قضية الصيد. الصيد مثلا الإنسان قد يميل إلى الصيد، يحب الصيد، في ناس بيحبوا الصيد، والإسلام أقر هذه الرغبة الموجودة عند بعض الناس لأنها تؤدي إلى تحصيل واحدة من أهم حاجات الحياة اللي هي الطعام. الإنسان لما بصيد يجلب لنفسه الطعام، لكن الإسلام وضع لقضية الصيد ضوابط وقيود وفق مبادئ الإسلام وفق أحكام الإسلام. من هذه الضوابط وهذه القيود منع الصيد لأجل التسلية. ما بصير تصيد والله بدي أتسلى وروح أصيد غزال أقتله بس أتسلى، أو بصيد العصفور أتسلى، أو بصيد البط مشان أتسلى. أو أيضا من الضوابط التي وضعها الإسلام منع الصيد في موسم التكاثر، لأنه إذا بنصيد في هذا الموسم ستنقرض هذه الحيوانات. أيضا منع الصيد في البلد الحرام في مكة، منع الصيد للمحرم عند أداء فريضة الحج أو أداء العمرة. قال الله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية الكريمة دلالة على تحريم الصيد على المحرم بالعمرة والحج. إذن الصيد مثال على إيش؟ على الميول والرغبات التي، أي نوع من الميول والرغبات؟ الميول والرغبات التي قيدها الإسلام وضبطها بمبادئه فدعا إلى الإيجاب منها ونبذ السلب منها. رابعا الاتجاهات أو دال الاتجاهات. الاتجاهات تمثل في موقف الإنسان من الآراء والتصرفات والأحداث التي يصادفها، وهذه هذا الموقف قد يعني يكون أحيانا قبول وقد يكون أحيانا رفض وقد يكون أحيانا حياد. الواجب على الإنسان المسلم أن يقبل الأشياء أو يرفضها حسب عقيدته حسب أحكام دينه. نقبل الأشياء أو نرفضها حسب مبادئنا وأحكامنا. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الآية الكريمة تدل على الاتجاهات أو تدل على أنه من جوانب العاطفة في الإنسان الاتجاهات، أو تدل على أن الواجب على المسلم أن يقبل الأشياء أو أن يرفضها وفقا لعقيدته وأحكام دينه. من الأمثلة على الاتجاهات أو على جانب الاتجاهات في السيرة النبوية الشريفة لما جاءوا زعماء قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في الدعوة، وعرضوا على النبي بعض الأمور، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة. يعني إذا بتجيبوا لي شعلة من الشمس، بتجيبوا لي شعلة من الشمس، أنا بترك الدعوة إلى الإسلام. هذا معنى الحديث باختصار. فهذا الحديث دلالة على الاتجاهات. تصنف النصوص الشرعية الآتية بحسب الجانب العاطفي الذي تضمنته. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الجانب العاطفي هنا الاتجاهات. قال تعالى: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. جانب العاطفة هنا الانفعالات، الخوف. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. جانب العاطفة هنا المشاعر. قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. جانب العاطفة هنا الميول والرغبات. ما هو منهج الإسلام في إدارة العواطف؟ الإسلام عمل على إدارة العواطف الإنسانية وفق مجموعة من المبادئ والتوجيهات. من أهم هذه المبادئ والتوجيهات: أولا، التعبير عن العواطف الإيجابية. الإسلام حث الإنسان على أن يظهر مشاعره ويظهر عواطفه الإيجابية نحو الناس، نحو الأماكن، نحو النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. من الأمثلة على ذلك العاطفة الإيجابية نحو الآخرين. الإسلام حثنا على الإفصاح عن عواطفنا تجاه الإيجابية تجاه الآخرين. لماذا؟ لدور هذه العواطف في إشاعة المودة والمحبة بين الناس، لأنها تجعل العلاقة بين الناس أقوى. من الأمثلة على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا الإنسان شعر بمودة تجاه أخيه فليخبره إنه يحبك في الله. دلالة الحديث العاطفة الإيجابية نحو الآخرين، أو حث الإسلام على الإفصاح عن العواطف الإيجابية تجاه الآخرين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه أمام الناس لبعض الصحابة الأجلاء، مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يمشي مع معاذ بن جبل، فأخذ بيده ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فدلالة الحديث العاطفة الإيجابية نحو الآخرين، أو أن الإسلام حث على الإفصاح عن العواطف الإيجابية تجاه الآخرين. من الأمثلة أيضا على التعبير عن العواطف الإيجابية العاطفة الإيجابية نحو الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن حبه لمكة فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا لما هاجر صلى الله عليه وسلم. أيضا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العاطفة الإيجابية تجاه جبل أحد فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. الحديثين دلالتهم العاطفة الإيجابية نحو الأماكن. أيضا من الأمثلة أيضا على التعبير عن العواطف العاطفة الإيجابية نحو النعم. الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان أن يشكر النعم اللي الله أنعم فيها عليه، وحثه على أن يظهر هذه النعم وأن يظهر شكره على هذه النعم من دون تكبر ومن دون مفاخرة. يعني الله أنعم عليك بالمال، بحب يشوف عندك أنه والله تستخدم هذا المال في تأكل أكل مناسب، تلبس لبس مناسب، سيارتك مناسبة، بيتك واسع كذا، لكن بدون تكبر بدون مفاخرة. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الآية تدل على العاطفة الإيجابية نحو النعم، العاطفة الإيجابية نحو النعم. من منهج الإسلام أيضا في إدارة العواطف التوازن في العاطفة، التوازن في العاطفة يعني الاعتدال في العاطفة. لأن مشاعر الإنسان، أحاسيس الإنسان مختلفة، تتفاوت هذه المشاعر وهذه الانفعالات وهذه الرغبات، هذه الاتجاهات، ما بين مشاعر سلبية مشاعر إيجابية، في حب في كره. وبالرغم من ذلك يجب على هذه المشاعر أن لا تصل إلى حد الإفراط، لا تصل إلى حد الإفراط بحيث تسيطر على عقل صاحبها وتصرفات صاحبها، أو تدفع إلى ارتكاب المحرمات. يعني بعض الناس حبه يعني لشيء معين بتملك فيه وبتحكم فيه وبيسيطر عليه، أو كرهه لشيء معين بتحكم فيه وبيسيطر عليه، هذا خطأ. سيدنا علي بن أبي طالب قال في مقولة له مهمة جدا، قال: أحبب حبيبك هونا ما. لما بتحب إنسان حبه بمنطق. ليش؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما، ممكن يجي يوم ويصير هذا الحبيب يصير عدو، يصير بينك وبينه علاقة كره. وبالمقابل قال: وأبغض بغيضك هونا ما. ولما تكره إنسان يعني اكرهه باعتدال. لماذا؟ عسى أن يكون حبيبك يوما ما، ممكن في يوم من الأيام يصير إيش؟ من أحب الناس إليك. إذا هذا الحديث أو هذا الكلام من علي بن أبي طالب يدل على التوازن في العاطفة. الإسلام راعى العاطفة الإنسانية وتقلبات العاطفة الإنسانية بين المحبة والكره، وبين الحزن والفرح، وما بين الغضب والحلم. من الأمثلة على مراعاة الإسلام للعاطفة الإنسانية وتقلباتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. يعني ما يكره الإنسان امرأة أو زوجة أنه إذا كره منها تصرفا سيرضى بغيره، يعني فيها إيجابيات فيها سلبيات. هذا الحديث يدل على الحرص على دوام المودة بين الزوجين، أو التوازن في العاطفة، التوازن في العاطفة. أتأمل وأبين، أتأمل قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ثم أبين أثر الاعتدال في الحب. الاعتدال في الحب يؤدي إلى ضبط هذا الشعور، ضبطه بأحكام الشريعة الإسلامية، فيقدم الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سواهما من الحب، الدرجة الأولى وأعلى مرتبة في الحب في قلب لله، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية كثير مهمة، وبعض الناس لا يستطيع أن يضبط هذا الحب في قلبه، فبالتالي يقدم الدنيا على طاعة الله، ويقدم المال على الله عز وجل، على حب الله عز وجل. إذن الإنسان يجب أن يضبط هذا الحب وفق أحكام الشريعة، فيقدم محبة الله ومحبة الرسول على ما سواهما. وبالتالي يجب أن يطيع في المعروف، ويجب أن يفعل الأمور التي ترضي الله، ويبتعد عن الطاعة في غير المعروف، ويبتعد عن فعل ما يغضب الله، يبتعد عن المحاباة، يبتعد عن عدم إنصاف الآخرين، يبتعد عن الظلم فلا يوقع الظلم بالناس. هذا يستفاد من قول علي بن أبي طالب، وهذا أثر الاعتدال في الحب. يعني الإنسان اللي بيحب باعتدال بيكون إنسان منصف. من منهج الإسلام أيضا في إدارة العواطف ضبط العاطفة، ضبط العاطفة. الإسلام دعا إلى ضبط، دعا الإنسان إلى أن يتحكم في عاطفته وأن يضبطها. ومن مظاهر ذلك أولا الدعوة إلى تجنب الأنانية. ما في أنانية في الإسلام، الإسلام يرفض الأنانية. ما بصير الإنسان يكون أناني ويغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دلالة الحديث ضبط العاطفة، أو الدعوة إلى تجنب الأنانية وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الآخرين. ما بصير تغلب مصلحتك الشخصية على مصلحة الآخرين. زي ما بتحب لغيرك، زي ما بتحب لنفسك بدك تحب لغيرك. ثانيا من مظاهر ضبط العاطفة الدعوة إلى حسن التعامل مع الناس، جميع الناس بغض النظر عن عواطفنا تجاه أولئك الناس. لماذا الإسلام دعا إلى حسن التعامل مع الناس جميعا؟ حتى ينشر المحبة والمودة بين الناس في المجتمع. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآية دلالة على الدعوة إلى حسن التعامل مع الناس جميعا بصرف النظر عن اختلاف العواطف تجاههم، طمعا في إشاعة مشاعر المودة والمحبة، أو ممكن نقول هذه الآية دلالة على ضبط العاطفة حسب الخيار في السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالعدل بين الأولاد مهما تفاوتت يعني محبة بعضهم في قلوب الوالدين، يعني ممكن الأب والأم يميلوا للابن الأكبر أكثر، أو يميلوا للابن الأصغر أكثر، أو يميلوا للبنت أكثر من الولد أو كذا. فالإسلام دعا إلى العدل بين الأبناء مهما تفاوتت المحبة بينهم، لماذا؟ منعا لوقوع الكراهية والبغضاء بين الأبناء في المستقبل. قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم أو بين أولادكم. دلالة الحديث الدعوة إلى حسن التعامل مع الناس أو ضبط العاطفة، أو دلالة الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد مهما تفاوتت محبتهم. أيضا أمر الإسلام بالتزام الصدق في الشهادة. لما بدك تشهد على إنسان بدك تلتزمه الصدق، وبدك تكون إنسان عادل بصرف النظر عن اختلاف عرق هذا الإنسان، عربي ولا غير عربي، مسلم ولا غير مسلم، بتحبه أو بتكرهه، بدك تكون إنسان عادل في الشهادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن هذه قضية كثير مهمة، فالآية دليل على أن الإسلام أمر بالتزام الصدق في الشهادة على الناس، أو الدعوة إلى حسن التعامل مع الناس، أو ضبط العاطفة، كله صحيح. ثالثا، سد الذرائع التي تؤثر في عاطفة الإنسان وتفضي إلى مخالفة أحكام الشريعة. مثل إيش؟ يعني ذرائع عمل الإسلام على سدها، لأنها تؤثر في العاطفة، تجعل الإنسان يفعل أفعال تخالف أحكام الشريعة. مثلا الابتعاد عما يؤدي لارتكاب الفاحشة. حتى الإسلام يبعد الإنسان عن كل ما يؤدي لارتكاب الفاحشة، حرم ومنع مجموعة من التصرفات، منها منع أو حرم إطلاق البصر في الأمور التي لا يجوز النظر إليها، فدعا إلى غض البصر. أيضا دعا إلى عدم التساهل في كشف العورات، وضع هنالك أحكام لللباس وفي حدود للعورة. أيضا حرم الخلوة المحرمة، خلوة بين رجل وامرأة لا تحل له، أو بين رجل وامرأة ليس بينهما رابط شرعي، فحرم الإسلام الخلوة بينهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم كما قال صلى الله عليه وسلم. أناقش المقولة الآتية: العقل فوق العاطفة. العقل والعاطفة أعزائي الطلبة كلاهما من حاجات النفس، ولا يصح إهمال جانب العقل لحساب العاطفة، ولا إهمال العاطفة لحساب العقل. إذا الإنسان أهمل العاطفة وبس اهتم بعقله بصير إنسان زيه زي الروبوت، وإذا الإنسان أهمل العقل واهتم بالعاطفة بصير إنسان يعني مائع. فبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التوازن، لأن العاطفة والعقل من حاجات النفس، ما بصح إهمال واحد منهم على حساب الآخر، ولا أنه يعني إهمال الجانبين، يجب أنه نهتم بالجانبين، الجانبين بيكملوا بعضهم في الإنسان. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة نتحدث عن مفهوم أو عن ما يسمى التصحر العاطفي. التصحر العاطفي يعني هي حالة تصيب بعض الناس نتيجة تعرضهم لبعض الضغوطات والمواقف، وبخاصة في مرحلة الطفولة، خاصة في مرحلة الطفولة. ما هي نتائج التصحر العاطفي؟ التصحر العاطفي يؤدي إلى تبلد العاطفة وجمودها، يصير هذا الإنسان يعني فيش عنده عاطفة، عاطفته بليدة جامدة، تؤدي إلى الميل إلى الانعزال عن الناس، يصير ينعزل عن الناس، تؤدي إلى عدم القدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة بصورة سليمة، مش قادر يتفاعل مع الناس، صار في حزن في عزا هون، صار في فرح، مش قادر يتفاعل مع الناس لأنه عاطفته متبلدة. لذلك الإسلام أقر جملة من المبادئ التي تسهم في الوقاية من حالة التصحر العاطفي. من هذه المبادئ: أولا، أمر بحسن معاملة الطفل والتعاطف معه، تعامل الأطفال معاملة حسنة وتتعاطف معه. دعا إلى مخالطة الناس، المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيضا دعا لاختيار الصحبة الصالحة من أحاسن الناس أخلاقا وعشرة. أيضا دعا إلى الموازنة بين العقل والعاطفة قبل أي عمل أو قبل أي قول، فدعانا الواحد يتفكر قبل ما يحكي أي كلمة وهكذا. من الدراسات المعمقة في هذا الجانب دراسة بعنوان مفهوم العاطفة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ودورها في تنمية الذكاء العاطفي. مطلوب أن نرجع إلى البحث الخامس من هذه الدراسة وندون بعض النقاط المتعلقة بدور التربية الإسلامية في تنمية الذكاء العاطفي للمسلم. التربية الإسلامية دور التربية الإسلامية في تنمية الذكاء العاطفي للإنسان المسلم أنها تؤدي إلى الوعي بالذات اللي هو الإدراك وإدارة الذات، تحفيز الذات اللي هي العاطفية، والمشاركة الوجدانية. أعزائي الطلبة، فلنحرص على التوازن بين العقل والعاطفة، ولنضبط جوانب العاطفة بأحكام الشريعة الإسلامية، ولنقدر مراعاة الإسلام لجميع جوانب النفس الإنسانية. في الختام أعزائي الطلبة أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.